الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد، نكون ما وقفنا عنده في الدرس السابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: خاتمة. خاتمة، هذه الخاتمة ذكر فيها مسائل مهمة في معرفة علم المصطلح، في معرفة الرجال والطبقات وأوطانهم وتاريخ الوفيات، فيعني خاتمة مهمة جدا. نعم. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. طبقات الرواة، نعم. الطبقة هم القوم الذين تساووا في السن أو بالأخذ عن الشيوخ، هم القوم الذين تساووا في السن، يعني سنهم واحد أو بالأخذ عن الشيوخ، يعني أن شيخهم واحد، يسمون طبقة. وفائدة معرفة الطبقات حتى تعرف المتصل من المنقطع، تعرف هذا عن طريق الطبقات، هل هذا من طبقة التابعين وسمع من الصحابة، هل هو من كبار التابعين أو صوت التابعين، صغار التابعين، هل هو من أتباع التابعين، كل هذا يعرف عن طريق الطبقات. نعم. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. نعم. هذا الفائدة الأولى، أن لا تظن أن الاثنين واحد، كما مر معنا عبد الله بن الزبير صحابي والآخر ليس صحابي إنما شيخ البخاري. نعم. وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. نعم، تعرف إيش المتصل من القطع، هل سمعه أو ما سمعه، تعرف عن طريق معرفة الطبقات. نعم. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه الطبقة هم قوم اشتركوا في السن أو الأخذ من الشيوخ، الأخذ من الشيوخ يعني شيخهم واحد. نعم. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. نعم. كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. نعم، هذا هو الصحيح، يعني من حيث الصحبة هم طبقة واحدة، لكن من حيث التفاضل لا، هم يتفاضلون طبقات، كبار الصحابة، صغار الصحابة. نعم. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع فيه ما جمع في ذلك. نعم، هو يعني من أفضل كتب الطبقات، طبقات ابن سعد. نعم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعيد، ولكل منهما وجه. نعم، وابن حجر أيضا قسمهم خمس طبقات، قسم التابعين إلى خمس طبقات في كتابه تغريب التهذيب. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. نعم، يعني تعرف متى مات هذا ومتى هذا ولد، هل تقيه، هل سمعه، هذا يعرف عن طريق المواليد. يعني إذا جاءت رواية الزهري يروي عن عمر بن الخطاب جزما منقطعة، ما أدرك زمانه، كيف هذا يعرف؟ يعرف بالتاريخ، وقد يكون أدركه لكن ما سمعه، أو أدركه يعني كمكحول إذا روى عن معاذ بن جبل، أترك مكحول شامي ومعاذ جاء الشام وأدركه لكن لا نعلم هل سمع منه أم لا. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم. نعم، أيضا معرفة البلدان، هذا من مكة، هذا المدينة، هذا من الشام، هذا من بغداد، هذا من البصرة، هذا من خراسان. نعم. وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. نعم. أيضا معرفة أقوال أئمة الجرح والتعديل، أقوالهم في باب الجرح والتعديل، لأن الجرح وصف في الراوي، وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، فلا بد أن تعرف ألفاظهم في باب الجرح والتعديل. نعم. لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، يعني مجهول، لا اسم ولا عدالة، مجهول يعني. نعم. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. نعم. أيضا ينبغي أن نعرف مراتب الجرح والتعديل، يعني هو ليس مرتبة واحدة، أشده ثم الذي يليه ثم الذي ثم أسهل الجرح، يعني هو مراتب الجرح، كذلك التعديل مراتب. نعم. لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى. نعم. وحصرناها في عشرة، وقد تقدم شرحها مفصلا. نعم. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. نعم. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف. قلنا الجرح ما هو؟ وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، والجرح له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى جرح مطلق، جرح مطلق، أي أن هذا الراوي ضعيف على كل حال، كرشدين بن سعد أو رشدين بن كريب ضعيف بالإجماع، كيفما حدث فهو ضعيف، هذا يسمى الجرح المطلق. والثاني جرح مقيد، يعني في حالة دون حالة، سماك بن حرب إذا روى عن عكرمة ضعيف، عن غير عكرمة يقبل حديثه. سماك بن حرب روى عن عكرمة مولى بن عباس ضعيف يضطرب، أما إذا روى عن غير عكرمة يقبل حديثه. زيد بن الحباب روى عن سفيان الثوري ضعيف، الروى عن غير سفيان الثوري ثقة. فينبغي أن تعلم أحيانا إذا ضعف الراوي قد يكون إيش؟ ضعف مقيد. ليش ضعف مطلق؟ يعني فقط أرادوا أنه ضعيف في فلان فقط، يقول هذا ينبغي إيش؟ أن تعرفه، وأن تعرف يعني المراتب، مراتب الجرح، ما أعلاها، ما أشد الجرح، ما أخف الجرح. نعم. وللجرح مراتب. نعم. أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك. نعم. يعني هذا أعلى مراتب الجرح. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. نعم. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. نعم. أسوأ الجرح الذي مر أول شيء، هذا أبدا ما تقبل روايته، أبدا تكون رواية ساقطة، كما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر. وأما أسهل الجرح الذي مر، هذا النوع الثاني، هذا الذي يتقوى بالشواهد والمتابعات، قال الإمام أحمد الضعيف قد يحتاج إليه، أراد هذا، قد يحتاج إليه، أراد هذا، أو ما كان يعني أدنى مراتب الجرح، ضعيف لين فيه مقال، سيء الحفظ، له أوهام، فيه قفلة، هذا يقبل، مستور يقبل في الشواهد والمتابعات، يتقوى. ف فهذا ما يقول العلماء بأن الضعيف يتقوى بالطرق، يعني الضعف اليسير. أما الضعف الشديد ما يتقوى ولو كثرت طرقه ما يتقوى. نعم. قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. ومن المهم أيضا بين لك الآن أن ألفاظ إما جرح شديد أو جرح إيش ليس شديدا، الشديد ما يقبل أبدا يترك، أما الذي جرحه يسير هذا الذي يقبل. الأمر الآخر ينبغي لك أن تعلم أن أئمة الجرح والتعديل ثلاث طبقات، منهم المتشدد في الجرح، متشدد جدا في الجرح كيحيى بن سعيد القطان، و يعني يحيى بن معين يذكر في باب المتشددين، ابن حبان يذكر في باب المتشددين في الجرح، ومنهم المتساهل في الجرح، متساهلين جدا يوثقون اي واحد، متساهل جدا كابن حبان ايضا يذكر في طبقة المتساهلين كابن شاهين كالعجلي، ومنهم الطبقة المتوسطة المعتدلين كأحمد بن حنبل كالبخاري كعلي بن المديني، هذولا طبقة معتدلة. نعم. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. نعم. وأرفعها الوصف أيضا. بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعله. نعم. قيل أعلى مراتب الجرح من غير عنه أمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين بالحديث، هذه أطلقت على شعبة، أطلقت على البخاري، أطلقت على بعض الأئمة، هذه أعلى مراتب الجرح على الإطلاق، أمير المؤمنين بالحديث. نعم. وأصرح ذلك التعبير بأفعله، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل. نعم. أو وصفين كثقة ثقة أو ثبت ثبت. نعم. أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. نعم. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. نعم. مراتب لا تخفى، لكن كلمة شيخ، شيخ إخوة لها حالتان. شيخ هنا ذكر ابن حجر أن شيخ أدنى مراتب التعديل، نقول شيخ لها حالتان. الحالة الأولى أن تأتي مقيدة، تأتي مقيدة، فهي بحسب ما قيدت به، بحسب ما قيدت به. شيخ ثقة من أهل البصرة يعني ثقة، شيخ ضعيف من أهل خراسان يعني ضعيف، بحسب إيش ما قيدت به. إن قيدت شيخ بثقة فمراد ثقة، وإن قيدت شيخ بضعيف معناه أنه ضعيف، وهذا وجد في كتب الأمة. من قرأ في الجرح والتعديل يجد هذا الأمر، أنها تأتي مقيدة أحياناً، شيخ ثقة من أهل البصرة، شيخ ثقة من أهل مكة، شيخ ضعيف من أهل خراسان، شيخ ضعيف من أهل الشام. والحالة الثانية أن تأتي مطلقة هكذا، شيخ شيخ، هذه اختلف فيها العلماء، قيل يعني مجهول، من قيل عنه شيخ معناه أنه مجهول لا يعرف، هذا القول الأول ذكر السخاوي. القول الثاني أنها توثيق، لكن أدنى مراتب التوثيق كما قال ابن حجر، أدنى مراتب التوثيق. نعم. كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. هذا الشاهد، التزكية لابد من عارف، والعارف يكون إمام ثقة تقي ورع، ليس كل أحد يقبل منه التزكية، لابد يكون عارف بأحوال الراوي وأن يكون هذا إماماً ثقة ورع تقي. نعم. لا من غير عارف. نعم، لا بغير عارف. أما الجاهل ما تقبل تزكيته، المجهول ما تقبل تزكيته، المجروح ما تقبل تزكيته. نعم. لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم، يعني ليس عنده خبرة في معرفة الرجال. نعم. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. لا، والصحيح أنها نعم كما قال ابن حجر تقبل التزكية من شخص واحد من شرط أن يكون عالما من العلماء، تقبل منه. نعم. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. نعم. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله سبحانه أعلم. نعم، لا يشترط العدد لا في التعديل ولا في التجريح. في التعديل يقبل من شخص واحد، أيضا في الجرح يقبل من شخص واحد إذا كان عالما بأسباب الجرح. نعم. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. نعم. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي ردا لحديث المحدث. نعم، هؤلاء يعني المتشددون. المتشددون يعني هناك متشددون وهناك متساهلون وهناك معتدلون، ثلاث طبقات ذكرهم الذهبي رحمه الله في كتابه المتكلمون في الجرح والتعديل، ذكر أن الأمة ثلاث طبقات: إما متشدد يجرح على أي شيء، وإما متساهل، وإما معتدل، والعبرة بأهل الاعتدال. نعم. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. نعم، أيضا لأن هذا غير عارف بأحوال الرواة. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. صحيح، الذهبي من الاستقراء التام. ابن حجر يثني على الذهبي لأنه يعني إمام في هذا الجانب. نعم. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. نعم، يعني أن الأمة ما اجتمعوا على توثيق ضعيف أبدا، ولا اجتمعوا على تضعيف ثقة أبدا. نعم. ولهذا كان مذهب النساء ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. لا، هذا تعنت. الصحيح إذا جرح الشخص من إمام واحد معتبر ثبت الجرح فيه، فمذهب النسائي يقول لا أقبل إلا إذا أجمعوا على جرحه، هذا من التعنت والتشدد. نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. نعم. فإنه إن عدل بغير ثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. نعم، يعني أصل يعني فليحذر من مسألة إيش؟ التساهل في التعديل. كابن حبان كان متساهل جدا في التعديل رحمه الله، لكن الأمة لا يقبلون يعني من فرد ابن حبان في توثيقه. لكن إذا وجدنا الراوي وثق أحمد والبخاري ووثق ابن حبان هنا يقبل من ابن حبان، أما إذا انفرد ابن حبان في توثيقه ما يقبل. فالمتساهل إذا انفرد في التوثيق لا يقبل، لكن إذا وثق الراوي غيره إذن هنا يقبل المتساهل من باب أن هناك من علماء من وثقه. نعم. فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. نعم. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء بريء بريء من ذلك. نعم، يعني أيضا عليه أن لا يستعجل، قد يجرح مسلم بغير حق فينسبه إلى ما ليس هو يعني أهل له. نعم. ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفات تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثير وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. كما قال الصنعاني أن الأئمة الأوائل من أبعد الناس عن الهوى، الأئمة الأوائل من أبعد الناس عن الهوى، قال الصنعاني في رسالته في الجرح والتعديل. قال: والدليل أن أحيانا يقولون فلان شيعي ثقة، فلان شيعي صدوق، فلان ثقة مرجع، وهكذا يقول ينسب إلى البدعة يوثقونه، يقول هذا من إنصافهم وعدلهم رحمهم الله. نعم. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم. والجرح مقدم على التعديل. نعم. وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. نعم، هذا مسألة الجرح والتعديل إذا تعارضا. إذا كان راوي وثق ولم يجرح هذا ثقة، إذا كان ضعف ولم يوثق هذا ضعيف. أما إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا كان الجرح مفسر قال فلان كذاب، هنا يقدم الجرح، يقدم الجرح إن كان مفسرا. أما كان الجرح غير مفسر قال ضعيف فقط وهنا وثقه، يقدم التوثيق. إذن يقدم الجرح على التوثيق إذا اجتمع إن كان الجرح إيش مفسرا. أما إن كان الجرح غير مفسر يقدم التعديل، يقدم التعديل. نعم. نعم. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. نعم. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا. هذا صحيح، يعني إذا كان راوي لم يعني يوثق أبدا وقيل عنه ضعيف يقبل مباشرة، وأيضا إذا كان راوي قيل ثقة ولم يضعف يقبل مباشرة. إنما الخلاف إذا كان جرح وتعديل اجتمع في راوي واحد، هذا الخلاف. إن كان الجرح مفسر قدم الجرح، وإن كان الجرح غير مفسر قدم التعديل. نعم. قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب. نعم. إذا صدر من عارف على المختار. نعم. لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. نعم. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. نعم. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف به. نعم، لكن الصحيح كما قال ابن حجر وكذا قبله السبكي أنه يقدم الجرح، حتى وإن كان يعني إذا جاء جرح في راوي والراوي لم يوثق خاص أصبح مجروح. نعم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن نعم. اشتهر باسمه. نعم. الكنى هو من أسبق بأم أو أب، الكنى جمع كنية، وهو من سبق بأم أو أب، أبو فلان، أبو فلانة، أم فلان، أم فلانة، وهكذا يسمى الكنى. نعم. ممن اشتهر معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنى. نعم. لئلا يظن أنه آخر. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. نعم. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. نعم. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران. نعم، وأبو الدرداء وأم الدرداء صحابي وهي من التابعين. نعم. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. نعم، ابن عمر، لكن عرف باسم المقداد بن الأسود لأن هذا تبناه قبل الإسلام وعرف به. نعم. أو نسب إلى أمه كابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه. نعم، وكان يغضب، كان يغضب رحمه الله من هذا الاسم، إذا قيل له يا ابن عليا كان يغضب، كان يقول من قال لي يا ابن عليا فليس في حل وأنا خصمه يوم القيامة. نعم. وعليا اسم أمه اشتهر بها. نعم، وكثر من أمه اشتهر به يعني أسماء أمهاتهم، ابن ماجه جدته، ابن تيمية جدته، بل هناك من الصحابة أبناء عفراء. نعم. وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا. نعم، هذا موجود في مسند الشافعي، لأن ابن عليا قال يا ابن عليا ليس بحل أنا خصمه يوم القيامة، فكان الشافعي يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، يعني أنا لا أقول له يقال له. قال الرافعي في شرح مسند الشافعي قال استعمل الشافعي هذه العبارة حتى يعني يسلم من قول إسماعيل أنا خصمه يوم القيامة. نعم. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب خالد. إليهم خالد الحذاء ثقة من رجال الصيحين يسمى الحذاء وليس حذاء، لأنه كان يجالس الحذائين فسمي الحذاء، الحذاء الذي يصنع الأحذية الصانع. نعم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، نزل فيهم ونسب معهم. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق من نسب يعني إلى جده كالزهري ابن شهاب، شهاب جده، ومحمد بن مسلم ابن شهاب، عرف بإيش بنسبته إلى جده. نعم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وهو من فروع المسلسل. نعم، هذا أيضا يتفق اسمه واسم أبيه واسم جده، الحسن بن الحسن بن الحسن، أيضا محمد بن محمد بن محمد الجزري صاحب الجزرية، أيضا محمد بن محمد محمد الغزالي صاحب أحياء علم الدين، اسمه واسم أبيه واسم جده واحد. نعم. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. نعم، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. نعم. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. نعم. كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معه كأبي العلاء الهمذاني العطار، مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن أحمد فاتفقا في ذلك، وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف. لم أيضا هذا جاء في سنن أبو داود، اسمه أبو داود، قال أبو داود حدثنا أبو داود، قال أبو داود حدثنا أبو داود، أبو داود الإمام، حدث أبو داود من يعني الطيالسي صاحب المسند، أبو داود عن أبي داود، نعم هذا موجود. نعم. لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري. نعم الفراهيدي هذا شيخ البخاري، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري. نعم. والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. نعم لكن لم يروي عنه في الصحيح، لم يروي عن البخاري في الصحيح ولا حديث، بل ولا في كتبه فيما أعلم، إنما أخذ عنه علم العلل والجرح والتعديل. نعم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. نعم. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. المجرد يعني الاسم واحد الذي ليس هناك مثله، مثل مورق، مورق مجرد، لا يوجد في هذا إلا شخص واحد، مورق العجلي ثقة من رجال الصحيحين. مثلا مسدد، لا يوجد إلا واحد ابن مسرحد ثقة من رجال الصحيحين. فهذا يسمى اسماء ايش يعني الموحدة، مثل سندر، سندر وهكذا. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص. يعني الأمة في كتب الجرح والتعديل تنوعت كتبهم، هناك من صنف كتب خاصة في الثقات، كالثقات ابن حبان والثقات العجلي والثقات ابن شهيد، وهؤلاء الثلاثة كلهم رموا بالتساهل، رموا بالتساهل كلهم. وهناك من صنف في المجروحين، كالمجروحين ابن حبان، كالضعفاء العقيلي، ضعفاء البخاري، ضعفاء النسائي، الكامل في الضعفاء لابن عدي. وهناك من جمع الثقات والمجروحين كالجرح والتعديل لابن حاتم، التاريخ الكبير للبخاري، تهذيب الكمال وهكذا. فيقول أن العلماء يعني تنوعت مصنفاتهم في باب الجرح والتعديل وأسماء الرواة. نعم. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي الكلبادي. الكلبادي نعم. ورجال مثل ورجال مسلم نعم. لأبي بكر بن منجو ابن منجوية نعم. ورجالهما مع ابن منجويه ابن منجويه منجويه لأبي بكر بن منجويه نعم. منجويه على وزن سيبويه نعم. ابن منجويه على وزن سيبويه نعم. ورجالهما مع لأبي الفضل بالطاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة نعم. ومن كتب المعاصرة السهلة قرة العينين في معرفة رجال الصحيحين الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، سهل جدا يعني. نعم. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال نعم. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال وقد لخصه. وهذا من أشهر الكتب على الإطلاق في جرح التعديل، كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، هذبه المزي سماه تهذيب الكمال ثم اشتهر. هذا من أشهر الكتب، كم من مختصر له وكم من مهذب وكم من مستدرك وكم من ذيل عليه، فهو من أشهر الكتب على الإطلاق. ابن حجر اختصره سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصر المختصر سماه تغريب التهذيب. الذهبي اختصره سماه تذهيب التهذيب، ثم اختصره سماه الكاشف، وهكذا نعم. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال نعم. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب نعم. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة نعم. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي نعم. فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضهم، من ذلك قوله صدغي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيل العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله سبحانه أعلم. ومن ذلك سندر بالمهمل والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباعي الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. هذا معرفتهم هؤلاء أسماء المفردة، أنك إذا مر عليك الاسم تعرف أنه لا يوجد في كتب الرجال إلا هذا. قلنا كقتيبة لا يوجد إلا واحد، مورق، مسدد، هؤلاء الثلاثة روايتهم كثيرة جدا. في بعض الروايات نعم روايتهم قليلة جدا نادرة، لكن الأسماء المفردة إذا كان مكثر في الرواية، هذا الذي ينبغي الاعتناء به، إذا كان مكثرا في الرواية نعم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيسي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة أو صناعة، وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلاداً أو ضياعاً أو سككة أو مجاورة. نعم، يقول هناك من عرف بلقب له لقب كالأعرج عبد الرحمن بن هرمز لأنه إيش يعرج، كالزمن محمد بن المثنى الزمن يعني المريض، وهناك من عرف على صنعة كالأجري لأنه يصنع الطين، الصابوني يصنع الصابون، البزار من البز الخام على إيش على صنعة، هناك من على يعني على بلده عرف ببلده النيسابوري الخرساني الترمذي النسائي على بلده، وهناك من عرف على قبيلته كالتميمي الجهني، ذكر السمعاني في الأنساب إن كان من القبائل فهذا ينسب إلى قبيلته، وإن كان ليس من القبائل فهذا ينسب إلى قال إما لحرفته وإما إلى بلده. نعم. وتقع إلى الصناعة كالخياط، والحرف كالبزار كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. نعم، كان يغضب من هذا خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري، فيه كلام يسير انتقد على البخاري أنه روى عنه، فكان القطواني لقب له فكان يغضب من هذه الكلمة كلمة القطواني. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. نعم، يعني ينبغي أن تعرف معاني الألقاب. حميد ابن أبو حميد البصري الطويل، لماذا سموه الطويل؟ هو كان قصير ليس طويلا، قال سموه طويل لأن يده طويلة فسموه الطويل، لأن له جار أيضا اسمه حميد قصير فكلهما حميد القصير، كيف يميزونه؟ قالوا لأن يده طويلة. أيضا مثل يعني حجاج ابن الشاعر شيخ الإمام مسلم اسمه حجاج بن يوسف الثقفي، وعندنا حجاج بن يوسف الثقفي، فقالوا إذن نقصد يقول حجاج بن يوسف الثقفي يكون إيش اسمه الحجاج المعروف، كيف نميزه؟ قالوا أبوه شاعر نقول حجاج ابن الشاعر فميزوه على ابن الشاعر، وهكذا يعني الألقاب هذه ينبغي أن تعرف لماذا أطلقت على الأمة. سعيد المقبري لماذا سموه مقبري من المقبرة؟ قال لأن بيته كان عند المقبرة فسموه بالمقبري نسبة إلى المقبرة. نعم. ومعرفة الموالي من أعلى والأسفل. نعم، أيضا معرفة الموالي، كريب مولى ابن عباس، أبان مولى عثمان، نافع مولى ابن عمر، تعرف الموالي وأنه كان رقيقا عنده ثم أعتقه وأصبح مولى له ومولى القوم منهم يعني ينسب لهم. نعم. بالرق أو بالحلف أو بالإسلام. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى. نعم. نعم، يعني البخاري مولى مولى الجحفي، هو ليس مولى إنما جد المغيرة أسلم على يد رجل من الجحفي فسمي مولى الجحفي، هو ليس مولى. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات. أيضا ينبغي عليك أن تعرف الأخوة والأخوات حتى لا تقع عندك لبس، مثلا علي بن سيرين عن أنس، هل هو محمد بن سيرين أو هو يعني اسم أحد إخوانه، بنت سيرين هل هي حفصة أم كريمة؟ يقول ينبغي أن تعرف إيش الأخوة والأخوات حتى لا تقع في اللبس. نعم. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. هذا للجميع، يشتغل في تصحيح النية أن يوقف العلم ما عند الله، لأن جاء في البخاري ثلاثة الذين تصعر فيهم النار، الأول حافظ القرآن، قال يا رب حفظت القرآن وعملت به وعلمته، قال حفظته وعملت به وعلمته، يقال عالم وقد قيل فلقوه في النار، يعني كان نيته لا لله. فسينبغي عليه أن يصحح النية، قد يكون في أول أمر النية ليس لله، لكن مع العلم والتقوى يكون العلم لله، كما قال بعض السلف أبينا العلم، قال أردنا العلم لغير الله فأبى إلا لله. فينبغي على الإنسان يصحح نيته، ودائما يستعذ بالله من العجب والكبر، وأن يلين جانبه وأن يتواضع يكسر هذا الكبر. يعني كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله إن جلس بين أصحابه لا يعرف، لما جاء الأعرابي قال أيكم ابن عبد المطلب، ما كان يعرف، كان يجلس معهم، ما كان بارزا، ما كان يتميز عليه الصلاة والسلام. أئمة الإسلام كان أحمد بن حنبل إذا جلس في مجلس القوم يتكلمون وهو ساكت لا يتكلم إلا إذا سئل أجاب ثم سكت، هكذا كان أئمة الإسلام يجتنبون العجب والرياء والسمعة. نعم، فلا بد الشاذ من تصحيح النية، لأن العلم قربة والقربة لا بد لها من نية صالحة. نعم، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه. نعم، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، يعني لا يتصدر وفي علماء أولى منه، لا يتصدر. نعم، بل يرشد إليه، يعني يرشد الطريق، لا اذهبوا لا فلان تعلموا عنده، هو شيخنا هو كبيرنا هو أستاذنا. نعم، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، كما كان الإمام مالك كان يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويتبخر إذا أراد أن يحدث الناس. نعم، ولا يحدث قائما ولا عجلا. نعم، هذا إذا كان لحاجة فلا بأس أن يحدث قائما أو جالسا، لا بأس، كما جاء في كتاب العلم للبخاري قال باب من أفتى وهو قائم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى وهو قائم يأتي الناس يقول يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال لا حرج، يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج، فكان قائما عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل أن يكون جالسا، الأفضل، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس يمشي، وأنت اضطريت إلى السؤال لا بأس. نعم، ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. نعم، هذا الشاهد، إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر فلا بأس. نعم، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير. نعم، إذا خشي يعني إذا تقدم به السن وخشي حفظه يضعف ويختلط يقف عن التحديث ولا يحدث، وهذا حصل لطائفة من أصحاب الحديث توقفوا رحمهم الله عن الحديث حتى لا يختلطوا. نعم، إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. نعم، بمرض أو غيره، وهذا حصل لي كثر من شيخنا رحمه الله في الثلاث سنوات الأخيرة، وقف عن التدريس وكل شيء رحمه الله شيخ صالح. نعم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستملي يقظ. المستملي هو الذي ينقل كلام الشيخ، يسمى مستملي، إذا كان الطلاب كثر ولا يوجد نفس الآن هذه الميكروفونات، فاحتاجوا إلى مستملي ينقل كلام الشيخ إلى يعني البعيد. نعم، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ. نعم، ولا يضجره. نعم، ويرشد غيره لما سمعه. نعم، يعني لا يضجر الشيخ، يعني لا يكثر عليه الأسئلة أو نحو ذلك. نعم، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم، ويكتب ما سمعه تام، ويعتني بالتقييد والضبط. نعم، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، المذاكرة لا بد منها، كما قال البخاري قال إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته، العلم لا بد أن يذاكر. يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، يعني تذاكروه، والذي نفس بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها، فلا بد من المذاكرة، مجلس المذاكرة لا بد، الطالب يبني على الحفظ والمذاكرة. قال البخاري: باب حفظ العلم. قال: باب التناوب في العلم، يعني المذاكرة، يتذكرون لابد. نعم. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. نعم. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. نعم، التحمل والأداء، متى يصح السماع ومتى يصح أنه إيش؟ أنه يحدث. أما السماع لا يشترط فيه العدالة ولا يعني السن معتبرة، متى ما كان مميزا صح من ذلك، إن كان فاسقا أو كافرا وسمع الحديث وحفظه صح من ذلك، لكن ما يحدث إلا إذا أسلم، إلا إذا كان عدل، الصغير إلا إذا بلغ. نعم. هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث. نعم. ويكتبون لهم أنهم حضروا. نعم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. نعم. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا. نعم، يعني قبل إسلامي، لكن لا يقبل حديثه إلا إذا أسلم، كجبير المطعم قال: سمعت وسلم يغرأ والطور قبل إسلامه، فلما أسلم حدث به. نعم. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. نعم. وكذا الفاسق من باب الأولى إذا نعم إذا حدث بعد توبته وعدالته. نعم، إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لاختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين. ابن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل، القاضي أبو عبد الرحمن الرامهرمزي ابن خلاد، يقول: إذا بلغ خمسين. إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. نعم، الصحيح أنه لا سن له، متى ما تأهل، لو عمره 20 سنة متى ما تأهل فإنه كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدرس عمره 17 سنة. نعم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه أو ينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر باقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من النسخ، بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل. نعم، يبدأ في أهل بلده كما هو حال الأمة، الإمام مسلم مثلا بدأ في أهل بلده، أخذ من يحيى بن يحيى التميمي، ثم بعد ذلك مشى. الإمام أحمد بدأ في أهل بغداد، هشيم ووكيع، ثم ذلك رحل في طلب العلم، وهكذا كانوا يبدون في أهل بلدهم ثم بعد ذلك يرحلون. لكن إذا كان أهل البلد هم العلماء ليس هناك غيرهم، أين يرحل؟ الإمام مالك ما رحل في طلب العلم، لماذا؟ لأن كانت المدينة هي منار العلم، فغالب مشايخ مالك هم أهل المدينة، أبو الزناد، هشام بن عروة وغيره، كثر. أما إذا كان ليس من أهل المدينة فقد وفد على المدينة وسمع من الإمام مالك، وهم قلة جدا، لكن غالب من روى عنه مالك في الموطأ هم كلهم أهل المدينة. فإذا كان البلد كل علماء أين يرحل والعلماء عنده؟ لذلك أهل بغداد في زمن الإمام أحمد ما كانوا يرحلون، أحمد، علي المديني، يحيى بن معين، أبو القاسم أبو السلام، أبو عبيد، غيرهم كثر، فأين يرحلون؟ العلماء عندهم. فإذا كان ليس عندهم علماء أو قلة وهناك علماء كثر، يتعلم عند مشايخه ثم يرحل في طلب العلم. نعم. ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. نعم، لذلك كان طلاب ابن مسعود عندهم عبد الله بن مسعود، فكان يسمع منه ثم يرحلون المدينة، يسمعون من عمر مباشرة ثم يرجعون. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا دليل على إيش؟ يعني الرغبة في علو الإسناد في الرحلة. نعم. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة. نعم، يعني بعدما يسمع وراد أن يؤلف، إما يؤلف على المسانيد، والمسانيد هي الكتب التي جمعت حديث كل صحابي على حدة. مسند الإمام أحمد يبدأ في كبار الصحابة، هناك من صنف على حروف المعجم بالمسانيد، فالمسانيد هو ليش جمع أحاديث كل صحابي على حدة. نعم. فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. نعم، حتى يكون أسهل. الإمام أحمد لا، رتب على الكبار: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم العشرة، وهكذا. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها. هذا كتب السنن، السنن والمصنفات. السنن هي الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية، والمصنفات كذلك الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية. الفرق بين السنن والمصنفات أن السنن خاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المصنفات لا، جمعه أثار الصحابة والتابعين، مصنف ابن شيبة، مصنف عبد الرزاق. نعم. بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتاً أو نفياً. نعم. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن. نعم. فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. نعم، يبين إذا كان فيه ضعف. نعم. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه. نعم. وبيان اختلاف نقلته. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، كما كتاب العلل لابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية، هو من أسهل كتب العلل. نعم. أو يجمع على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعباً وإما متقيداً بكتب مخصوصة. نعم. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. نعم، معرفة سبب الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، حديث أبي سعيد الخدري، تعرف السبب؟ قالوا: يا رسول الله، هل نتوضأ ببئر بضاعة تغتسل فيها الحيض وترد عليها الكلاب؟ فقال عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. تعرف لماذا قال عن البحر هو الحل، هو الطور معه الحل ميتته؟ تجد مثلا عند ابن أبي شيبة وعند يعني ابن خزيمة أن الرجل قال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أن توضأ بماء البحر، قال: هو طول ما هو الحل ميته. يقول: ينبغي أن تعرف سبب الحديث، سبب الحديث. نعم. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء الحنبلي، وهو أبو حفص العقبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العقبري المذكور. نعم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله سبحانه الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ورسولنا محمد النبي الكريم. نعم، هنا انتهت هذه النزهة للحافظ رحمه الله، الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، ومن فضل الله أننا قرأناها مرتين هنا في تنزانيا خلال هذه الأيام، فهذا يعني الحمد لله يعني نعيد المذاكرة مع إخواننا ونعيد المعلومات معهم، فالحمد لله أولا وآخرا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأذكر نفسي وإياكم بالمذاكرة، مذاكرة ما مر، فإن العلم إن لم يذاكر فإنه ينسى، والطالب الذي يتميز هو الذي يتميز بالحفظ والمذاكرة والفهم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ عفوا، السؤال، ما صحة قول من يقول أن الجرح والتعديل مختص في زمن الرواية؟ لا لا لا، بل الأمة جرح الوعاظ ليس من الرواية، يعني كالكرابيسي جرح الإمام أحمد رحمه الله وهو كان واعظا. نعم. نأخذ المقدمة.